المهم إذا قيل لك هات الأول منصوبا والثاني مرفوعا تقول ما يدري الأول لا يمكن يوصل. طيب معنى كلاهما مرفوع؟ لا رجل في الدار ولا امرأة. صح؟ اعرف يا أحمد. نعم. لا رجل في الدار ولا امرأة. رجل لا نافي مرغاة ما كان. ورجل مبتدا مرفوع مفعول مظهر على في حرف جر الدار مجرور وجر مجرور خبر رجل. نعم. ولا الواو خط عطف ولا نافي مرغاة ولا امرأة مبتدا مرفوع مفعول مظهر على. صح. طيب إذا نعم خبر الثاني التقدير. نعم يلا يا خالد أعرف. لا رجل في الدار ولا امرأة. لا رجل في الدار. نعم. ما سنة في الجسد. لا رجل يعني فقط ما تقول الجسد ملغاة. رجل مبتدا. نعم. مرفوع بفعل مصدر في الدار. جار مجرور. لا رجل في الدار. خبر متعلق مجرور. طيب ولا امرأة. نعم. لا نافية والرأة الواو حرف عطف ولا نافية والرأة معطوفة على محل لا اسم لام. ما معطوفة على ايش؟ لا اسم معطوفة رأة اسم لام. اسم لام ثانية. طيب و لا واسمها معطوفة يا شيخ على محل اسم لام. اي اي اسم الله الأولى؟ إيه. إيه. محل اسم الله الأولى وش؟ كيف؟ محل اسم الله الأولى ما هو؟ محل اسم الله الأولى النصب. النصب. لا رجل. إيه. لا رجل في الدار ولا امرأة. مبني على الضم الصغار. اسم شيء. ترى شو عليه؟ إذا هي اسم الله. طيب اسم لا منصوب بها وعلم نصبه وعلم نصبه اي وعلم نصبه فتح ظاهر الاخر. طيب كيف المالك يقول وركب المفردة فاتحة وحن نقول عن منصوب ما ركبنا عبد الملك. المثال ما هو صحيح. المثال ما هو صحيح. المثال غير صحيح. استشهد لما قلت مثلا مالك. رفعت أولا لا تنصب. ورفعت أولا. اعرف لا رجل في الدار ولا امرأة. المثال ما هو صحيح. المثال غير صحيح. لا رجل في الدار ولا امرأة. هي أخذ لسانك على قولك بس صحيح. بالفتح. نعم. صح. إيه. طيب. لا رجل. لا. نافية ملغاة. نعم. ورجل مبتدا مرفوع مترفق ومظاهر على خير. في الدار متعلق. جار مجرور متعلق. جار مجرور متعلق بالمحذوف خبر. خبر مرفوع. نعم. طيب. ولا امرأة. الله عارفة. ولا نافع الجنس. نعم. امرأة. كامل عمل إنها. نعم كامل عمل إنها. تنصب المبتدأ. وترفع الخبر. وامرأة اسم لا مبني على الفتح محل نصب.

النصب والرفع والصرف. والله انا احثكم دائما على حفظ الالفيه التي هي جوهره. محمد قوله رحمه الله تغير ما وغير مخرج فرفعه فالرفع تنصبه او لا تبني وانصبه او رفع سجه. صحيح لا تبني وانصبه او رفع سجه. طيب لماذا يمتنع البناء يا بيت؟ لماذا يمتنع البناء؟ لا رجل في البيت ضريف في صحيح، لكن لماذا إذا خل هذا الشرط يمتنع البناء؟ طيب من فضلك اقلب الشريط. مضاف لا مو مضاف. لا رجل في البيت ضريف مو مضاف. لأن أصل جوة البناء